الصحابة كلهم عندنا نتلقاهم بالقبول. ماشي خلاص فهمت كلامك، دعني اجاوبك هذا الوقت ضيق. لا طيب انا والله فهمتك. الله الله في اصحابي نعم، لا تشوفوا اصحابي نعم كل صح. الصحابي نوعين يا اخي الكريم، احنا هذه امور اوليات العلم. الله قال نبئوني بعلم. الصحابي نوعين، الصحابي لغة كل من رأى النبي أو النبي رأى، كلهم صحابة، كل من شاف النبي والنبي شافه هو سمى صحابي واحد. يبقى عندنا هناك الصحابي بمعنى الفضل والحماية والتقديس والذي نهى النبي عنهم، اللي نهى حتى خالد كبرى خالد، اللي هم الأنصار والمهاجرين والرضوانيين حصرا لأنهم تبعهم بإحسان. الأنصار والمهاجرين هذول اللي هم محميين حماية كاملة، وسبهم كفر لا لأنهم صحابة ولكن لأن النبي أوصى بهم وحماهم، ولا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عن الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان اللي هم الرضوانيين. هذول معدودين ما بقوا 500 واحد والباقي كل مرة. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم مر وسمع خالد بن الوليد سيف الإسلام، وتعرف من هو خالد؟ والله يساوي الأمة كلها اليوم وكل يوم، يتلاحى مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وخالد من الطلقاء. فقال له خالد، قال لي على رسول الله، يقول يا خالد ما أنت أصحابي؟ الله الله الله الله الله، إذا يسوي قال لي ما أصحابك؟ لا أنت ما أصحابي، أصحابي أنت في الدين الأخير جئت بالسيف، طلقاء أنتم هذول الأنصار والمهاجرون. قال يا خالد والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حديث اتفق عليه رسول الصالح، يعني هذا الأنصاري والمهاجر والرضواني مقدس رضي الله عنه محارب، هذا بس فقط الثلاثة، أما الباقين لا. نعم نعم على رأسي بقول وعد الله الحسنى على رأسي، لكن لا تقارنوا، لا تقارن خالد بن بكر الصديق، لا تقارن معاوية وأبو معاوية وبالسيف، بدخلوا السيرة مالتكم أصحاب النهيين بعد ما المعركة ما الحلال ارتدوا عن الإسلام، معاوية وغير معاوية ارتدوا لما طاف كل واحد يتناقهم ورجعوا الإسلام بالتعلم. هذا يتخيص هذا من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شو الكلام يا أولادي؟ بطن النصب يا ناصر يا ناصر يا ناصبون، وبطن الرفض يا رافضة. اتقوا الله في هذه الوعود، وشيعة وعود وسنة، سنة حقيقيين. والله يا أخي للأسف الشديد بواحد صرنا نواصب وهم صاروا رافض بواحد. هذاك اسماعيل الصفوي وهذا معاويه. لا ليش حدا عاد احسن من حدا؟ سوينا ملاعي وعسل تقولوا شخص خوش واحد. المسلم يا ناصب انتم نواصب كما هم رواصب. هناك نواصب وهو انت بتوع معاويه الذي امر بسب علي، وهذا صحيح مسلم. صحيح مسلم مش مسلم صحيح مسلم مابوف. وهذا التشيع، هذا العصبيه لاجل معاويه الذي كل ما نعانيه الان من معاويه. وأنتم تحبونه كل هذا الحب، والله لو عندكم 1% وأنا كنت هكذا، أنا كنت أنا من أهل الأنبار والأنبار رواصب، لا هم لا يحبون معاوية ولا علي، ما عندهم شيخ ما مش مش مش بتاعنا هذا علي. حينما ناسب الكريم أن هذا كلامك يسعدني، ليش؟ حتى ما تحزنون كثير لما تسمعون ماذا يفعل الشيعة في العراق وماذا يفعلون في كلكم سواء روافض ونواصب. ونظر يقول لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن أن تكون مواليا لعلي وقاتله، للحسين وقاتله، بشر له هذا له هذا، اختار لك واحد منهم. ولهذا يا أولادي اتقوا الله في أنفسكم. صح هذه وراثة، ووجدنا آباءنا في السن الكبار وتعلمنا وقرينا وفين كلها لعبة لعبة يهود. أولادي خليك مع النبي وآل بيته، والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية. وإنه لو تقوى الهرع إذا سيكون بالحديث أبو هريرة يقول والله لو لعني أخاف على هذه لسميت القوم بأسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت معاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له هيهات يا معاوية. قال يا ربي إن هذا الرجل يأسني من رحمتك، والله ليس لي ما ألقاك به إلا أني لا أشرك بك شيئا. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية هذا على سيدنا، وقال أكبر منك وأكبر مني، قالوا سيدنا هم المسؤولين يوم القيامة.